أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. اشهد ان لا اله الا الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، اتقوه خافوه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ها قد دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، نعد أيامه المباركات الباقيات. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجد في العشر الأواخر بالاعتكاف المسجد وقيام الليل. شهر رمضان خير الشهور، خصه الله بفضائل، ففيه أنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلت التوراة الصحيحة على سيدنا موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل الصحيح على سيدنا عيسى عليه السلام. كل هذا في رمضان. كما يدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن وافلة بن الأسقع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت التوراة لست مضينا من رمضان، لست مضينا من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. إذن أنزلت التوراة الصحيحة لست رمضان، والإنجيل الصحيح على سيدنا عيسى لثلاثة عشرة من رمضان، والفرقان أي القرآن لأربع وعشرين من رمضان.